قال رحمه الله: باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهم. الآنية جمع إناء وهي الوعاء، فالمؤلف رحمه الله لما ذكر الماء ذكر ظرفه، قال لك كل إناء طاهر، هذا ضابط. نعم هذا ضابط، كل إناء فهو طاهر يباح استعماله واتخاذه. فالأصل في الآنية الطهورية والحل، الأصل في الآنية الطهورية والحل، هذا ضابط. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى: والأرض وضعها للأنام. وقال الشيخ رحمه الله: يباح اتخاذه واستعماله. عندنا اتخاذ عندنا استعمال، الاتخاذ هو الاقتنام دون المباشرة بالانتفاع، أن تقتنيه دون أن تباشره بالانتفاع، وأما الاستعمال فهو مباشرته بالانتفاع، فأن تتخذ هذا الإناء تباشره بالانتفاع، الشرب، الأكل، الوضوء، وقد تتخذه لا تستعمله، تتخذ تقتني هذا الإناء للتجمل أو للحاجة ونحو ذلك. فقال لك الشيخ: يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. يعني يقول لك الشيخ: الأواني هذه يجوز لك أن تتخذها وأن تستعملها، إلا أنه استثنى إناءين، الأول إناء الذهب والثاني إناء الفضة. فيقول لك المؤلف: لا يجوز لك أن تتخذها ولا يجوز لك أيضا أن تستعملها، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الطهارة ولا في الطبخ وإلى آخره، أن هذا كله ممنوع. ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، خرجاه في الصحيحين. وقال الشيخ رحمه الله: نعم، أو مضببا بأحدهما، يعني حتى الضبة، نعم حتى الضبة، يعني مثلا عندك هذا الإناء، هذا الإناء من النحاس، نعم هذا الإناء انكسر، يعني حصل فيه ثلمة، نعم ثلمة، فوضعت فيه ذهبا، أو انخرق وضعت فيه مكان الخرق ذهبا أو فضة، ما يجوز أنك تستعمله. وعند في الأكل وفي الشرب وفي غير ذلك، وعندنا قاعدة أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، إذا نهى الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالله سبحانه وتعالى نهى عن حلق الرأس، سواء كان قليلا ما يجوز أنك تحلق، حتى شعرة واحدة ما يجوز لك أن تأخذها. فالشارع نهاك الآن أن تستخدم الذهب والفضة في الأكل والشرب، لا يجوز، سواء كان الإناء مصمتا خالصا من الذهب والفضة أو كان فيه شيء من الذهب والفضة، كله محرم ولا يجوز. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. الرأي الثاني أن النهي إنما هو خاص بالأكل والشرب، أما بقية الاستعمالات فإن هذا جائز، النهي قالوا بأن الشارع إنما نهى عن الأكل والشرب، أما بقية الاستعمالات فإن هذا جائز. واستدلوا على هذا بأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال المذهب وهو قول جمهور العلم أن النهي لا يختص بالأكل والشرب، وإنما هو شامل لسائر الاستعمالات، وهذا هو الأحوط للمسلم. وقال الشيخ رحمه الله: ويعفى نعم عن ضبة يسيرة من فضة. نعم إذا كان الإناء مضببا بالفضة فإن هذه الضبة يعفى عنها، لحديث أنس في الصحيحين أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وهذه هذا التسامح اشترطوا له شروط. الشرط الأول أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة لحاجة. فهذه أربعة شروط. ضبة يعني الإناء انكسر فيحتاج إلى خيط من الفضة نربط فيه جانبي الكسر، أو انخرق نضع فيه قطعة من فضة إلى آخره. فهذه أربعة شروط: ضبة، يسيرة، من فضة لحاجة. فإذا توفرت هذه الشروط جاز أنك تستخدمه في الأكل والشرب ولو كان مضببا بالفضة، لما تقدم من حديث أنس قال رحمه الله: وأواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاستها. لأن الأصل في الآنية الحل والطهارة حتى ولو كانت لكافر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود، أكل طعام اليهود في آنيتهم، مما يدل على أن الأصل في آنية الكفار الطهارة. كذلك أيضا ثيابهم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ثيابهم، الصحابة استخدموا ثيابهم، مما يدل على أن الأصل في ذلك الطهارة، إلا إذا علمت نجاستها. فإذا علمت نجاستها فالأمر في ذلك ظاهر. قال رحمه الله: ويباح استعمال جلد الميتة المدبوق في يابس فقط. قول الشيخ جلد يباح يعني يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك، أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. وعند الشافعية أن جلد الميتة يطهر بالدبغ إلا جلد الكلب والخنزير، وعند الحنفية أن جلد الميتة يطهر بالدبغ إلا جلد الخنزير والإنسان. وما ذهب إليه الحنفية هو الأقرب. ويدل لذلك حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا يشمل كل إهاب. نعم، فالصواب أن كل جلد يطهر بالدبغ إلا جلد الخنزير كما يقول الحنفية رحمهم الله. لكن نفرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة الاستعمال، فنحكم بالطهارة لكن لا يلزم من ذلك جواز الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال جلود السبع. وقال المؤلف رحمه الله: يباح استعمال جلد الميتة. هو قال لك جلد الميتة يشمل كل ميتة، وهذا فيه نظر. يعني المذهب هو جلد الميتة إذا كان من حيوان طاهر، إذا كانت الميتة من حيوان طاهر، من حيوان طاهر في حال الحياة. والحيوان الطاهر في حال الحياة على المذهب يشمل أمرين: ما كان مأكول اللحم كالشاة والأرنب، والأمر الثاني ما كان كالهر ومثلها ودونها في الخلقة. فالطاهر في حال الحياة، الحيوان الطاهر في حال الحياة على المذهب يشمل أمرين: الأمر الأول ما كان مأكول اللحم، والأمر الثاني ما كان كالهر ومثلها في الخلقة ودونها. فإذا كان عندنا ميتة لشاة أو لهر ثم دبغناه ما يطهر، لكن يجوز لك أن تستخدمه في اليابسات دون المائعات. قال: وما أبين من حي فهو كميتته. نعم، كما جاء في حديث أبي واقد الليثي في الترمذي ما أبين. وعلى هذا ما أبين من حيوان البحر فهو يعني ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حيوان البحر فهو كميتة حيوان البحر، ميتة حيوان البحر طاهرة. فلو قطعت رجل حوت من حي فهذه الرجل طاهرة لأن ميتته طاهرة. وما أبين من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. فلو قطعت يد شاة فهذه الشاة هذه اليد نجسة لأن ميتة الشاة نجسة. فإذا كانت ميتته طاهرة فما أبين منه وهو حي فهو طاهر، وإذا كانت ميتته نجسة فما أبين منه وهو حي فهو نجس. ما أبين من حي فهو كميتته. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسألتين: المسألة الأولى الطريدة، يعني المطرودة، وذلك أن ينُد البعير أو تند البقرة تهرب فيلحقها القوم، فهذا يقطع يدا أو يقطع رجلا، فإذا قطعت هذه اليد ما دام أنها طريدة فهذه اليد يقولون بأنها طاهرة، مع أن ميتته نجسة، لكن بشرط أن يؤتى على هذه البهيمة، لورود ذلك عن الصحابة. المسألة الثانية المستثنات المسك وفأرته. المسك، هناك غزلان تسمى بغزلان المسك، تجرى ثم ينزل من عند السرة دم، هذا الدم يربط ثم بعد ذلك بعد فترة يسقط، ويستحيل هذا الدم مسكا. فهذا المسك يقولون فأرته وعاؤه طاهر، هو فأرته، مع أنه أبين من حيوان ميتته نجسة، فما أبين من حيوان ميتته طاهرة فهو طاهر، وما أبين من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، لكن استثنوا هاتين المسألتين، المسألة الأولى الطريدة والمسألة الثانية المسك وفأرته. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو تطهير محل الخارج من السبيلين، تطهير محل الخارج من السبيلين بالماء والأحجار ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. خرجه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حديث أنس في الصحيحين، وعند الخروج منه غفرانك، حديث عائشة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ورد في حديث أنس في سنن ابن ماجه ضعيف. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، يعني يقدم إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء قدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى. نعم، وهذا يعني التقديم، تقديم اليمنى وتقديم اليسرى، فالأصل هو تقديم اليمنى، هذا الأصل لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يستحسن التيمم، لكن يستثنى ما يستقدر تقدم فيه اليسرى. ويدل لذلك حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فعندنا القاعدة أن الأصل تقديم ماذا؟ اليمنى، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. يستثنى من ذلك ما يستقدر ويستقبح، فتقدم فيه اليسرى لما ذكرنا من حديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وعلى هذا ما يستطاع تقدم فيه اليمنى، ما يستقدر تقدم فيه اليسرى، ما تردد بينهما، الأصل عندك تقديم اليمين، الأصل تقديم اليمين. قال رحمه الله: عكس مسجد ونعل، يعني إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. النعل تلبس اليمين وتخلع باليسار، في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لأن اللبس من باب الطيبات لما فيه من وقاية الرجل، والخلع إزالة لهذه الوقاية. قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى، يعني من الآداب أثناء قضاء الحاجة أن تعتمد على رجلك اليسرى، يعني تنصب اليمنى وتعتمد على اليسرى، وهذا جاء في حديث سراقة رضي الله تعالى عنه في البيهقي والطبراني وضعيف. قال: وبعده في فضاء واستتاره، يعني إذا أراد أن يقضي الحاجة فإنه يبتعد وأيضا يستتر. وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ستر البدن، يعني كونك تستر بدنك أثناء قضاء الحاجة، يعني إذا كنت في الصحراء تبتعد بحيث ما يراك أحد، هذا سنة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته ذهب، قال: حتى توارى عني، يعني ما يشاهده المغيرة رضي الله تعالى عنه. فهذا استتار مستحب. القسم الثاني استتار واجب وستر العورة. الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال رحمه الله: وطلب مكان رخو. نعم، يعني تطلب مكان رخو، يعني هش لين أثناء قضاء الحاجة. ودليل ذلك سائر أدلة التنزه عن النجاسات، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. فسائر أدلة التنزه تدل لهذا، أنك تطلب مكان رخو. ومثل ذلك يعني ما يذكر الفقهاء رحمهم الله أنك ما تبول في شق، وكذلك أيضا ما تبول في مهب الريح ونحو ذلك. كل هذا دليله ماذا؟ أدلة ماذا؟ أدلة التنزه عن النجاسات. كل هذا نستدل به لما ذكره الفقهاء الأدلة الواردة في التنزه عن النجاسات. قال: ومسح ذكره من أصله إلى رأسه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، يعني يمسح ذكره إذا انتهى، يبدأ من أصل الذكر إلى منتهى هكذا، يعني يمسحه هكذا. قالوا: لكي يخرج ما بقي من بول. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا غير مشروع، بل يرى أن هذا محدث. والذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فكون المسح هذا قد يؤدي إلى حدوث السلس، فلا يشرع. المشروع إذا انتهى من حاجته أن يستجمر ويستنجي كما سيأتي إن شاء الله. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. يعني المذهب التفصيل قال لك: في البنيان يجوز أنك تستقبل وتستدبر مثل داخل البلد. في الصحراء، نعم، في الصحراء لا يجوز لك أن تستقبل ولا تستدبر. وهذه المسألة موضع خلاف كثير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأحسن شيء ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أنه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي الصحراء. حديث أبي أيوب في الصحيحين وحديث سلمان وغير ذلك من الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأحوط. فالذي يظهر والله أعلم أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستدبار فإن هذا غير صريح، يعني حيث ابن عمر أنه رقى وأن سلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر البيت، هذا غير صريح. يعني يحتمل أن سلم فعل ذلك وهو يستجمر، نعم، وليس بصحيح أن ابن عمر يراه وهو يبول، هذا غير صحيح. نعم، فهذا فيه نظر. فتبقى الحديث، نعم، الحديث الصريح في التحريم. قال رحمه الله تعالى: ولبث فوق حاجته، يعني يقول لك أنه يحرم أن يلبث فوق حاجته لما في ذلك من كشف العورة. قال: وبول في طريق وظل نافع وتحت شجرة مقصودة، يعني يبول في الطريق والظل النافع. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز، يعني كل شيء فيه أذية للناس. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله إنما هو على سبيل المثال، فكل شيء فيه أذية للناس فلا يجوز. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فكل شيء فيه أذية للناس لا يجوز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال رحمه الله تعالى: والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه، ويقال له الاستجمار. نعم. ويشترط، يعني هذا ظاهر التعريف، يعني قال: ويشترط ثلاث مساحات منقية. يعني إذا أراد أن يستجمر بالحجارة ونحوها يقول لك المؤلف رحمه الله: يشترط ثلاث مساحات منقية، يعني حيث سلمان رضي الله تعالى عنه، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاث أحجار في مسلم، ولو بحجر ذي شعب. يعني ما يشترط ثلاث أحجار، حتى لو كان حجر واحد وله ثلاث أطراف واستجمرت بالطرف الأول والطرف الثاني والثالث. قال: ويسن قطعه على وتر. يعني لو أنقى، ما أنقى بثلاث يجب أن يزيد رابعة، أنقى بالرابعة يزيد الخامسة استحبابا، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. قال: ولا يصح إلا بطاهر. يعني هذا الشرط الثاني، أن يكون طاهرا لا يكون نجسا، لحديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس مباح، يعني ما يكون محرم مغصوب أو منتهب. وتقدم الكلام على ذلك أنه لا تلازم هنا بين ماذا؟ ها؟ الحكم ماذا؟ التكليف والوضع. أحسنتم. يابس، يعني إذا كان رطب، قولك المؤلف هذا الشرط الرابع ما يستنجي به بالرطب لأنه لا ينقي، ومنقن يكفي. لو قال مؤلف منقن بدل يابس كان أحسن، المهم أنه ينقي سواء كان رطبا أو كان يابس. قال: ويحرم بروث وعظم. أيضا هذا الشرط الخامس، يعني لا يكون ما يستنجي به روث أو عظم. نعم، لحديث سلمان في صحيح مسلم. وعند شيخ الإسلام أنه إذا استنجى بالروث وبالعظام أنه يجزي، لكنه يأثم. وكما تقدم أنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال: وذي حرمة ومتصل بحيوان. هذا الشرط السادس، يعني الأشياء المحترمة مثل الأوراق الشرعية ونحو ذلك إلى آخره لا يجوز أن يستجمر بها، يعني هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من إهانة هذه الأشياء وعدم تعظيمها. لكن لو استجمر كما تقدم رأي ابن تيمية أنه يجزي، لكن مع الإثم، ولا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال: ومتصل بحيوان، كذيل الحيوان مثلا، كما أنه يعني لا يستجمر بروث الحيوان فكذلك أيضا لا يستجمر بذيله. قال: ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. هذا الشرط السابع من شروط الاستجمار، ألا يتعدى الخارج موضع العادة. ما هو موضع العادة؟ يعني ما جرت العادة أن النجاسة تنتشر إليه، يعني أن النجاسة تنتشر إليه. فمثلا عندما يبول البول يخرج من ثقب الذكر، وجرت العادة أن البول ينتشر حول الثقب، ومثله أيضا الخارج من الدبر. فيقول لك إذا تعدت النجاسة ما جرت العادة بانتشارها إليه تعدت، قال لك ما يجزي فيه الاستجمار، لا بد فيه من ماذا؟ من الاستنجاء، من الماء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، نعم هو الرأي الثاني لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يجزي، نعم حتى ولو تعدى الخارج موضع الحاجة أن هذا مجزي ولا بأس بذلك. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، لأن الشارع رخص، وعندنا قاعدة، نعم أن ما رخص في أصله رخص في توابعه، ما رخص في أصله أو ما سهل في أصله يسهل في توابعه ولا يشدد فيه. ولهذا التيمم رخص في أصله، والمسح على الخفين رخص في أصله. فمثل هذه الأشياء التي الشارع له مقصد في التسهيل على المكلف هنا ما نشدد فيها. فيظهر والله أعلم أنه حتى ولو تعدى الخارج موضع العادة أنه يجزي فيه ماذا؟ يجزي فيه الاستجماع. قال رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الاستنجاء لأن إزالة النجاسة واجبة، وكما تقدم هذا نعم سائر أدلة الاستجمار كله تدل للوجوب، سائر أدلة التنزه عن النجاسة تدل على الوجوب كما تقدم. تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، حديث ابن عباس مر بقبرين، فسائر هذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من الوجوب. قال لك: إلا الريح. نعم الريح طاهر، فلو قال المؤلف رحمه الله إلا الطاهر لكان أحسن، لأنه يشمل الريح وغير الريح. فمثلا من الأشياء الطاهرة الريح، ما يجب الاستنجاء للريح. المني طاهر ما يجب الاستنجاء له. رطوبة فرج المرأة طاهر ما يجب الاستنجاء لهذه الأشياء. وكذلك أيضا لو قال المؤلف إلا الريح وغير الملوث، لأنه قد يخرج منه بعر ناشف ما يلوث المحل، ما يجب الاستنجاء لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال: وسن بداءة باستجمار ثم استنجاء، ويجوز الاقتصار على أحدهما والماء أفضل. يعني يقول لك المؤلف هنا ثلاث حالات إذا انتهى المسلم من قضاء حاجته. الحالة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، هذا أفضل أبلغ في التنظيف وعدم ملابسة النجاسة. إذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الترمذي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله يستطيب بالماء. هذا يدل على أنه حصل الاستجمار فيستطيب بالماء بعد الاستجمار. مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإن يستحيهم فإن رسول الله كان يفعله. هذا خرجه الترمذي وصححه. الحالة الثانية بعد ذلك الاستنجاء بالماء كما في حديث أنس في الصحيحين. الحالة الثالثة الاستجمار كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة وغير ذلك. قال لك المؤلف والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف.